ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها الله الذين كفروا. النار وعدها الله الذين كفروا. وبئس المصير. وبئس المصير.